ودخول ال ودخول حرف الجر وكمان والنداء قبول النداء والإضافة. هذه علامات الاسم التي تتميز إيه بها عن الفعل. هاتي اسم ملونا هاتي اسم ملونا شربت لبنا سائر جاء رجل. طيب مجرورا مررت برجل. طيب لو قلت بالرجل طيب ينفع نون هنا بالرجل؟ طيب ليه نونة هنا نونة شيء يعني لما أصبحت نكرة نونة أصبحت نكرة رأيت رجلا أرأت برجل أكرمت الرجل امتنع التنوين هنا. طيب خلاص نكتفي نذكركم بكلام الشيخ الأول يقول النحو في أوله وفي آخره عكسه الفرائض. فالفرائض في أولها سهل وفي آخرها صعب.